يقوم لما يتمدد عايز ياخد حيز يقوم يأب بالايه. طب وازاي عرفت الحكاية دي الخميرة دي؟ ربنا ما قالناش عليها ولا حد عرفها. قال لك ايه، واحدة كانت بتعجن يا عيني وعايزة تخبس، وبعدين شغلها شاغل ابنها وقع ولا جراله حاجة، من شغلت عمين عن العجين، وبدلت اوه عن الاشياء العجين، وقت لقى العجين ايه متقالت حبيبي زي ما يجي بقى، فخديته كده وراحت حاطة منه في الفرن. ايه لقته ايه؟ قالت يا سلام، اكني لما الواحد يبطل لما يعلى كده هو يبقى يخمر هو اهي فضلت عندنا. ولذلك كل حتة خميرة الان بتاكلها فيها خميرة من بتاعة الست الاولانية خالص. كل بتاخد انت خميرة من حتة بيتها من امبارح، وامبارح خدت خميرة منين جت؟ الله، يبقى النسيان جندي من جنود الله ولا لا؟ جندي من جنود الله. واحد كان بيولع عشان يتدفى يصلي بالليل خلاص كده، وبعدين كان دابح الايه الشاة، قام جه ديب عايز ينزعه في الايه في الشاة يمشي في الدعوين، قامت حصلت معركة، قامت نطرت حتة من الايه من الذبيحة على النار، على ما خلص من حكاية بتاع لقى ريحة حلوة كده، بس لقى حتة من حلحمة ايه في النار. قال الله، اذا انا لما اعمل كده ده واشوي شوف جاي ازاي. يبقى اذا الله يهدي ولو بالصدفة، يبقى كل علم حتى الكون من مين؟ لانه اما ادكش العلم قضية مباشرة يدي لك لها مقدمات. قلنا زمان لما كنا بنتعلم ودونا الهندسة في كتاب اسمه هول ونايت، وبنبرهن على النظريات، نظرية كذا وبرهان كذا والمطلوب كذا، مش كده كلكم عارفين دي ولا لا؟ ونقعد نبرهن على النظرية المية بما ثبت في النظرية التسعين، ونبرهن على التسعين بما ثبت في الثمانين، ونبرهن على الثمانين بما ثبت في الايه، طب ينزل كده للعشرة عشان ما نطول، ونبرهن على العشرة بالرابعة، ونبرهن على الرابعة بالثالثة والثالثة والثالثة. طب والأولى بقى برهنت عليها بايه؟ هات لي البرهان بتاع النظرية الأولى. يقول لك بديهية في الكون، يا أكن كل علم وصل إلى ايه؟ إلى البديهية لمخلوق المين؟ لله. تبقى كل العلم سواء كان شرعي ولا كده من منين؟ منها. واتقوا الله ويعلمكم الله، يلهمك الأشياء كده هو، وتعمل دي ومش عارف تعمل دي وتعمل دي، يطلع العلم كله، لأنه هو في عالم قبل القضية العلمية من أوله، ولا العالم بتاع النهاردة خد علم بتاع امبارح، وبتاع امبارح خد علم بتاع أول امبارح بالشكل ده لحد ما يطلع. ولذلك قلنا لكل سر في الكون ميلاد، زي ما احنا لنا ميلاد أسرار الله في الكون لها ايه، الجاذبية لها ميلاد، الكهرباء لها الايه، نعم كل حاجة لها ايه. فإن صادف بحث الناس تيجي الايه المقدمات وتيجي النتيجة، وإن لم يصادف بحث الناس والميلاد جاء، يوم يديها ربنا لهم صدف يقول لهم انت تعبتوا بس أغبيه اما اديها لكم. ولذلك العلم دلوقتي اللي هو فيه اشياء مذهلة كله جاي بايه؟ بطريق الصدفة. البنسلين جاي بطريق الصدفة، صدفة كده جت في الشرق. الله. ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى في العلم الكوني يقول يا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في سؤال الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه ايه سنة وانه ما في السماوات والارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء. ميلاد ان يشاء الله، فان شاء وانت تبحث يديها لك، وان شاء ولم تبحث يديها لك صدفه بقى، يديها لك ايه. لكن العلم اللي مش كوني ولا لوش ابدا حاجه كده بتاع ربنا بس مستأثر بيه، ما يقولش ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، يقول لك عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من رب. ادي العلم اللي محدش بقى له دعوه به، انما علم كوني يديه له زمن يتولد ايه فيه. يبقى قول الحق سبحانه وتعالى ويرى الذين اوتوا العلم اللي هو العلم الشرعي زي ما قلنا اهل الكتاب، او العلم الايه الكون، يرون ان الذي انزله الله عليك الايه هو الحق. المفعول الثاني بتاع يرى، ما قالش الحق، قال هو الحق. هو ساعة ما يجيب ضمير الفصل دي يعني ان غيره مش حق، ان غيره تقول فلان هو الرجل